الصدق منجن. محمد عطية الإبراشي، المكتبة الزرقاء للأطفال، صوت مها عيد عزام. في يوم من الأيام قالت الأم: يا نبيل، خذ هذه النقود واذهب إلى اللبان لتشتري بها رطلا من اللبن، واحذر أن تلعب في الطريق فيقع الإبريق من يدك. فقال نبيل: سمعا وطاعة يا أمي. ذهب نبيل إلى اللبان واشترى اللبن، وحينما كان راجعا إلى البيت رأى أناسا مجتمعين حول سيارة، فوقف ليرى ما حدث، وأخذ يتلفت حوله فزلقت رجله فوقع فانكسر الإبريق وسال اللبن على الأرض. حار نبيل في أمره ووقف ينظر إلى الإبريق المنكسر وإلى اللبن وهو يسيل، ثم بكى. فأقبل عليه غلام كان واقفاً وقال: لا تبكي أيها الولد، واذهب إلى أمك وقل لها إن رجلاً صدمني وأوقع الإبريق من يدي، وهي لا تعاقبك. فلم يعمل نبيل بهذا القول، بل جفف دموعه ونظر إلى الغلام متعجباً وقال له: أتريد أن أكذب على أمي؟ من المستحيل أن أكذب عليها، سأقول الحق مهما أصابني من العقاب. فخجل الغلام من نفسه وسر بشجاعة نبيل وحبه للصدق. ولما رجع نبيل إلى البيت أخبر أمه بالحقيقة، فصفحت عنه وقالت له: إني معجبة بصدقك وشجاعتك، وأرجو ألا تهمل مرة أخرى.